Book 2 66 66 ضمائر الملكية 1 prisvojne zamenice 1 أنا يا الخاص بي يا موي svoj أنا لا أجد مفتاحي. Ja ne mogu naći moj svoj ključ. أنا لا أجد تذكرة سفري. Ja ne mogu naći moju voznu kartu. أنت كاف الخاص بك. Ti tvoj. هل وجدت مفتاحك؟ Jesi li našao svoj tvoj ključ? هل وجدت تذكرة سفرك؟ Jesi li našao svoju tvoju voznu kartu? هو ها الخاص به. On njegov. هل تعرف أين مفتاحه؟ Znaš li gdje je njegov ključ? هل تعرف أين تذكرة سفره؟ Znaš li gdje je njegova vozna karta? هي ها الخاص بها. Ona njeno. قد ضاعت نقودها. Njen novac je nestao. وقد ضاعت ايضا بطاقتها الائتمانيه. Njena kreditna kartica je takođe nestala. نحن نا الخاص بنا. Mi naše. جدنا مريض. Naš deda je bolestan. جدتنا بعافية. Naša baka je bolesna. أنتم أنتن كم كن الخاص بكم بكن. Vi vaše. أين أبوكم يا أطفال؟ Deco, gde je vaš tata؟ أين أمكم يا أطفال؟ Deco, gde je vaša mama؟